إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكان خير إمام وخير قدوة، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، إن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد خرج الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بصلة الرحم ولو أدبر، وأمرني ألا أسأل أحدا شيئا، وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني ألا أخاف في الله لوم ألائم، وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنهن من كنز تحت العرش. وصية جامعة أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا ذر. وأبو ذر رضي الله تعالى عنه دائما كان يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يقول: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها الصيام والوتر والضحى. فهو هنا يقول: أمرني خليلي بسبع، أمرني بحب المساكين والمسكين من لا مال عنده يكفيه، ولذلك استكان للحاجة. من الحاجة سمي مسكينا لأنه استكان من أجل الحاجة. والمسكين أيها الإخوة، حب المساكين هو من أوثق عرى الإيمان. لماذا؟ لأن المسكين يحب، لا يوجد عنده شيء يحب من أجله ولا يرجى من أجله، إنما تحب المسكين من أجل الله، فهذا هو الحب في الله. في مسند الإمام أحمد من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله. بل إن الحب في الله له حلاوة. ففي الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. فحب المساكين من أوثق عرى الإيمان. لماذا؟ لأن الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، وحب المساكين غالبا لا يكون إلا في الله. لماذا تحب المسكين الذي لا مال له ولا وجاهة له ولا منصب له ولا منفعة تأتي من عنده، ربما أنت الذي تتغرب من أجله؟ فهو حب لله، حب في الله. والمساكين وردت في فضائلهم نصوص كثيرة، فهم أكثر أهل الجنة. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها من المساكين، فإذا عامة من دخلها من المساكين. لكن لا يخفى عليكم المساكين، المسكين الصالح، المسكين الصالح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما يسأل عن أهل الجنة فيقول: كل ضعيف مستضعف، بل هم أتباع الرسل. ولما سأل هرقل أبا سفيان: من يتبع محمد، الفقراء من الأغنياء؟ قال: الضعفاء. قال: هم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل. المساكين يدخلون قبل الأغنياء بأربعين سنة إلى الجنة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل المسكين قبل الغني الجنة بأربعين، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فحب المساكين عمل شرعي، حب المساكين من شعب الإيمان، حب المساكين من أوثق قرى الإيمان. ولذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أمرني خليل بحب المساكين والدنو منهم، ثم قال: وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. قال الشراح: أنظر إلى من هو دوني في أمور الدنيا. ويؤيد ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في الخلق والمال فلينظر إلى من هو أسفل منه. يعني أنت تنظر إلى إنسان، لا تنظر إلى الغني، انظر إلى من هو أقل منك. إن كنت تسكن في بيت بالإيجار، غيرك ليس عنده بيت. إن كان ليس عندك سيارة، غيرك لا يستطيع أن يمشي على القدمين. إن كنت تأكل وجبتين في اليوم، غيرك لا يجد وجبة واحدة. فهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وأن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي. هذه في أمور الدنيا، فدائما تحمد الله عز وجل. لذلك في رواية، في بعض الروايات في صحيح مسلم: انظروا إلى من هو أدنى منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم. فهذا أجدر ألا تزدروا نعمة الله، تحتقروا نعمة الله. أما في الأمور الآخرة وفي أمور الطاعات فيكون الإنسان له همة عالية. لماذا تنظر للذي يصلي الصلوات الخمس في جماعة وأنت لا تصليها؟ فلان يحفظ القرآن، لماذا لا أحفظ مثل فلان؟ فلان ما دخلت المسجد في صلاة من الصلوات إلا رأيته في الصف الأول. انظر إلى هذا، فلان متصدق، فلان بار بأبيه، فلان بار بأمه، فلان كذا. فالإنسان يكون له همة عالية في هذه الأمور. أما في أمور الدنيا فينظر إلى من هو أقل منه. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم قال أبو ذر: وأمرني بصلة الرحم وإن أدبرت وإن بعدت وإن نفرت عني وإن اصطدمت بي أن أصل الرحم. من هو الرحم؟ الرحم أيها الإخوة من كان بينك وبينه قرابة من نسب أو قرب، ورث منك أو لم يرث، محرم لك أو غير محرم. فالأرحام دائرة واسعة. وصلة الرحم قد تكون بالمال، وقد تكون بالزيارة، وقد تكون بالمساعدة، وقد تكون بالسلام. وكل على قدر الواصل والموصول. والله عز وجل أمر بها في كتابه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. وقال تعالى: واعبدوا ذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل، حمد من الله عز وجل في كتابه. ولذلك تواترت النصوص في فضيلة صلة الأرحام. فمن فضائل صلة الرحم أنها تزيد العمر وتبارك في الرزق. ففي الصحيح من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه، أن يوسع له في رزقه، وينسأ له في أسره، يبارك له في عمره، فليصل رحمه. وليعلم السالك إلى الله أن هناك أصل من أصول الدين تواتر به الكتاب وتواترت به السنة، أن من أعظم ما تستشهد به الأرزاق تعبد، ومن أعظم ما تمنع به الأرزاق معصية الله عز وجل. فصلة الرحم طاعة لله سبب من أسباب سعة الرزق. من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أسره فليصل رحمه. فالطاعة سبب من أسباب الرزق. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. قال تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. الطاعة سبب للرزق، صلة الرحم سبب للرزق. والجهة الأخرى المعصية، ما منع الرزق بمثل المعصية، ما حرمة الأرزاق بمثل المعصية. وإن الرجل لا يحرم الرزق بسبب الذنب، بسبب الذنب. قال تعالى: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، آية في الخير، آية في الأرزاق، جنتان عن يمين وشمال. كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا، قابلوا النعمة بالكفر، فكان ماذا؟ فأرسلنا عليهم سيل العرب، عقوبة من الله، وبدلناهم بجنتين جنتين ذوات أكل خمر وأسل وشيء من سدر قليل. أنواع من النباتات معروفة عند العرب. فالمعصية سبب لحرمان الأرزاق، والطاعة سبب لاستقرار الرزق، فصلة الرحم سبب من أسباب سعة الأرزاق. من فضائل صلة الرحم أن الله يصل الواصل. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق، قال الله عز وجل لما خلق الخلق: قامت الرحم فقالت: يا رب هذا مقام العائز بك من القطيع. فقال لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فصلة الرحم سبب لوصل الله عز وجل للعبد، سبب وصل الله عز وجل للحق. كذلك من عقوبة صلة الرحم أنها ساءت بينك وبين الجنة. ففي الصحيح من حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان: أي قاطع رحم. لا يدخل دخولا أوليا، لا يدخل جنة معينة، يحاسب على هذه العقول، يعاقب على هذه المعصية أولا إن كان من أهل الجنة. لا يدخل جنة قاطع، قاطع الرحم ملعون في كتابه. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. قال تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل يفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة، أولئك لهم اللعنة. قال تعالى: قاطع الرحم خاص في كتاب الله. قال تعالى: والذين، قال تعالى: الذين ينقضون، في البقرة: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، أولئك هم الخاسرون. مسنون، قاطع الرحم خاسر. ولك ان تسال ما التوصيف الشرعي لقطيعه الرحم؟ هل هو مخالفه للعادات والتقاليد؟ قاطع الرحم خالف العادات والتقاليد؟ هل قاطع الرحم واقع في مكروه ام واقع في حرام؟ قطيعه الرحم كبيره من الكبائر، قطيعه الرحم كبيره من الكبائر. دل على ذلك امور، ان الله عز وجل رتب على القطيع اللعن، فقال تعالى كما سبق انفا: فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ اولئك الذين لعنهم الله. واللعن لا يكون على كبير، لا يكون الا على كبير. الله عز وجل امر ايجاب بصله الرحم، رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها عقوبة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. قال القرطبي في تفسير أجمع علماء الملة أن قطيعة الرحم محرمة وأن الصلة واجبة، فقطيعة الرحم كبيرة من الكبائر. وألفت النظر إلى أن الكبائر لا تمحى بالأعمال الصالحة، يعني لو ان انسان متلبس بكبيره من الكبائر هل تمحوها الاعمال الصالحه؟ هل تمحوها الاعمال الصالحه؟ هل يمحوها الوضوء؟ هل يمحوها الصلاه في الصف الاول؟ جمهور اهل العلم، بل نقل ابن عبد البر الاجماع على ان الكبائر لا تمحى الا بالتوبه، لا فالكبائر لا تمحى إلا بالتوبة. إنسان يتناول مخدرات، هل صار مصمم على ذلك؟ إنسان عاق لأبيه، إنسان قاطع للرحم، إنسان آكل للربا، هذه كبائر لا تمحى بالاستغفار إلا إن شاء الله، لا تمحى بالأعمال الصالحة إن الحسنات يذهبن السيئات، إنما تمحى بالتوبة، والتوبة الإقلاع ثم الندم ثم العزم، لا بد من الإقلاع. قاتل الرحم يصل الرحم، قاتل الرحم يصل الرحم، عاق لأبيه وعاق لأمه، يتناول المحرم يمتنع، يتعامل بالربا ينتهي، تارك الصلاة يصلي، هذه كبائر. أما أنه وقاطع، هذه كبائر لا تمحى الا بالتوبه. قال صلى الله عليه وسلم، قال ابو ذر: امرني خليلي بسبع: بحب المساكين والجنون منهم، وامرني ان انظر الى من هو دوني ولا انظر الى من هو فوقي، وامرني بحب المساكين والجنون منهم، وامرني الا اسال احدا شيئا. السؤال: إذا سألت فاسأل الله. والسؤال فيه ذل للوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من أن يسأل الإنسان وغير محتاج. إن كثير من الناس يمد يده وهو غير محتاج، ويأكل الناس وهو غير محتاج. النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث حبشي ابن جنادة رضي الله تعالى عنه قال: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. وفي المسند أيضا من حديث أبي هريرة: من سأل الناس وعنده ما يغني فكأنما يستكثر من الجمر. قالوا: يا رسول الله ما يغني، ما معنى ما يغني؟ قال: عنده غداء أو عشاء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في المسند وغيره أن الذي وغير محتاج يأتي يوم القيامة وفي وجهه قدوح وخدوش، ويأتي في وجهه شيء. إذا سألت فاسأل الله، ولا تسأل ما كنت في غنى، لا تسأل ما كنت تستطيع أن تعمل، لا تسأل ما كنت بإمكانك أن تكفي نفسك. إن كثير من الناس امتهن هذه المهنة، مهنة السؤال، مهنة السؤال، يسأل الناس وهو يستطيع أن يتكسب، وهو أن يستطيع أن يعرف نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل الناس وعنده ما يغني فكأنما يستكثر من النار، يجمع النار. ثم قال أبو ذر: وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، لا سيما لو كان على نفسي، لا سيما لو كان في المشكلة وأنت طرف فيها، لا سيما إن كان في مشكلة كمشاكل الطلاق، كمشاكل خلاف الخلافات بين الزوجين، لا يراك لم يسمع أحد من المصلحين الذين جاؤوا الصبح ماذا قلت أنت وماذا قالت هي، فتقول الحق: وأمرني أن أقول بالحق ولو كان مرا، ولو كان على نفسي، وألا أخشى في الله لومة لائم، وألا ألتفت لكلام الناس، وألا ألتفت إلى كلام اللائمين. لماذا قلت كذا؟ لماذا فعلت كذا؟ أمرني خليلي بحب المساكين وجنو منه، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأمرني بصلة الرحم وإن أكبر، وأمرني أن أقول الحق ولو كان مرا، وأمرني أن لا أخشى في الله لومة لائم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ثم قال أبو ذر: وأمرني أن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله، ما معنى هذه الكلمة الطيبة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من أمر إلى أمر إلا بقوة الله، فلا أستطيع أن أفعل طاعة إلا بتوفيق الله، ولا أستطيع أن أنتقل إلى المعصية إلا بأن الله عز وجل تركني وتخلى عن التوفيق. هذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من طاعة، من معصية إلى طاعة إلا بتوفيق الله، لا تحول لي من أمر إلى أمر إلا بمعونة الله. ولذلك ينبغي للمسلم أن يتعلم معاني الآيات، لا أقول يفهم تفسير القرآن كاملا، إنما على أقل التقدير أن يتعلم معاني الآيات التي يصلي بها، أن يتعلم معاني الفاتحة. من أسباب الخشوع أن يتعلم الإنسان في صلاة ما يقول، الإنسان يصلي في الصف الأول والإمام يقرأ والعاديات ضربا، كأنه يقرأ بلغة غير التي تتحدث بها، كأنه يقرأ بلغة أخرى. لذلك الطبري رحمه الله يقول: عجبت لمن لم يفهم معاني التفسير، معاني القرآن، كيف يتأثر بالقرآن. فإذا أردت أن تتأثر، من أسباب الخشوع أن تتعلم معاني ما تقول في الصلاة: سمع الله لمن حمده، أنا سمع الله، التحيات لله، سبحان ربي العظيم، سبوح قدوس، هذه الآية التي نقولها في الصلاة، الفاتحة، والعصر، والعاديات ضحى، قصار الصور. ينبغي المسلم أن يتعلم هذه الأمور حتى يفهم ما يقول، أما أنه كأنه في صلاته يقرأ بلغة غير التي يتحدث بها، فمعنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أي لا تحول لي من أمر إلى أمر إلا بقوة الله وبقدرة الله وبتوفيق الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمة الطيبة الطيبة التي هي كنز من كنوز الجنة، التي هي معدودة في أحب الكلام إلى الله. ففي مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يقول سبحان يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا خطت عنه خطاياه ولو كانت أكثر من زبد البحر، ولو كانت أكثر من زبد البحر. لا خطايا كثيرة. في سنن أبي داود أن رجلا كبيرا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قال صلى الله عليه وسلم: قل لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقبض الرجل يده على هذه الكلمات فقال: يا رسول الله، هذه لربي فما لي؟ قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. فقبضها وانصرف فقال صلى الله عليه وسلم: لقد ملأ يديه بالخير، لقد ملأ يديه بالخير. هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله معدودة من الباقيات الصالحات، من الباقيات الصالحات. ففي مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استكثروا من الباقيات الصالحات. قالوا: ما هن يا رسول الله؟ قال: التسبيح والتحميد والتكبير وقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي مسند الإمام أحمد أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين سئل عن الباقيات الصالحات قال: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ففي الصحيح عن أبي أيوب الأنصار أنه قال، في الصحيح عن أبي موسى الأشعري قال: كنا في سفر فكنا إذا علونا جبلا كبرنا بصوت عال، فقال صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم، لا تجدوا أنفسكم رفع الصوت، فإنكم لا تدعون غائبا ولا أصما. ثم جاءني النبي صلى الله عليه وسلم، جاء إلى موسى يقول أبو موسى: وكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال لي: يا عبد الله بن قيس، ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. ومعنى كنز من كنوز الجنة أي يدخر لك الأجر في الجنة أجر كبير كما تدخر أنت في الدنيا الكنز. هذا معنى كنز، هي باب أبواب الجنة. فعن سعد بن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على باب من أبواب الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، باب من أبواب الجنة. فماذا عليك لو أكثرت من هذه الكلمة؟ ماذا عليك لو أكثرت كلمات في طريقك وفي جلوسك وأنت تعمل؟ إن كنت تعمل عملا يدويا، إن من رحمة الله عز وجل بل من يسر الإسلام، من يسر الإسلام أنه شرع عبادات سهلة يسيرة ورتب عليها أجورا كثيرة. كثير من الناس يظن أن من اليسر اليسر في الوضوء، اليسر في الغسل، تسخين الماء، المسح على الخف، المسح على الجديرة، الإفطار في السفر، كل هذه صور يسر الإسلام. نعم، لكن هناك صورة من صور يسر الإسلام أنه شرع لك عبادات سهلة يسيرة ورتب عليها أجور كثيرة. من اليسر أن تصوم ثلاثة أيام في الشهر ويكتب لك صيام عام، أليس هذا من اليسر أن يكتب لك صيام عام؟ من يسر الإسلام أن تتكلم بكلمات قليلة يكتب لك آلاف من الحسنات. في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يكتب له 1000 حسنة؟ قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب أن يكتب له 1000 حسنة. فقال صلى الله عليه وسلم: يسبح الله 100 تسبيح فيكتب له 1000 حسنة. في صحيح مسلم أو يمحى عنه 1000 سيئة، في المسند بسند صحيح ويمحى عنه 1000 سيئة، في مسند إمام أحمد يكتب له 1000 حسنة ويمحى عنه 1000 سيئة. لماذا؟ لأن تقول سبحان الله سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. في جامعة الترمذي من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ غصن شجرة فهز الغصن فتساقط الورق، فقال صلى الله عليه وسلم: إن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا تحط الذنوب عن بني آدم كما يحط الشجر الورق. في المسند قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. أعمال سهلة يسيرة ورتب عليها أجور كبيرة. نسأل الله عز وجل أن يحفظ نواصينا إلى الهدى. اللهم احفظ نواصينا إلى الهدى. اللهم احفظ نواصينا إلى الهدى. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رحمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.